كيف ما نشتغل قبل كده؟ على كل حال أنا أريد جدا ما أخينا أبو أحمد أنه يجب أن يستحضر دائما أنه ليس بإمكانه أن يسجل كل ما يجري، فليكن أي سؤال يطرح ولا يسجل فلا بأس عليه، وما يأتي من بعد فيه الخير والبركة. إذا كان بده يسجل الكلمة هاي لن نقول نسأل يا أبو أحمد ولا تستغل كل حسن نسأل الشيخ سؤال يعني إن شاء الله تعالى. أنا أقول قبل السؤال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونحمد الله عز وجل أن جمعنا على الهدى والتقى إن شاء الله، وعلى سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فنسأله عز وجل أن يلهمنا العمل بما علمنا، لأن حجة ربنا تبارك وتعالى علينا أقوى منها على غيرنا، لأن الكثيرين من غيرنا لا يزالون بعيدين عن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما وقد هدانا الله عز وجل إلى شيء كبير مما أنعم الله به علينا من أن عرفنا بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فبقي علينا أن نعمل بما علمنا حتى لا تكون الحجة قائمة علينا. ولعلكم تذكرون معي جميعا قول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك لعلكم تذكرون معي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أنه كان في مجلس لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، فيما طلب من أبي هريرة أن يروي لهم حديث الثلاثة، فتهيأ أبو هريرة رضي الله عنه ليجمع ذهنه وفكره ليلقي على من في مجلسه ذلك الحديث الذي اقترح عليه، ولكنه لم يتمكن من هول ذلك الحديث أن ينطلق لروايته مباشرة، فقد أغمي عليه وكاد أن يغشى عليه من هول ذلك الحديث، لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له: أي عبدي، ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي، نشرته بين الناس فيقال له كذبت، إنما فعلت أو علمت ليقول الناس فلان عالم، وقد قيل خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت فيما أعطيت من قوة؟ فيقول يا ربي جاهدت في سبيلك. فيقال له كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان بطل وقد قيل خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول يا ربي أنفقته في سبيلك. فيقال كذبت، إنما أنفقت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوا به إلى النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الثلاثة أول من تشعل بهم النار يوم القيامة. فأنتم ترون أن مجرد العلم بالشيء لا يكفي، انطلاقا من الآية السابقة ومن هذا الحديث، فلا بد أن يقترن مع العلم أمران اثنان. إذا اختل أحدهما كان العلم على صاحبه وبالا، بل ربما كان جهل غيره بذلك العلم خيرا منه، كما قيل في بعض الآثار السلفية ويل للجاهل مرة ويل للعالم سبع مرات. الشرطان وضح لكم إن شاء الله، الأول أن يعمل بعلمه، الآخر أن يكون مخلصا في علمه، والعلم من العمل، أي فلا بد من الإخلاص. ولنقل صراحة، لا بد لنا نحن المنتمين إلى السنة من أن نجمع في هذا الانتماء الأمرين المذكورين آنفا، الأول العمل للعلم، والآخر الإخلاص فيه لله عز وجل، وإلا أخشى ما أخشاه أن ندخل في عموم قوله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الكلمة أردت أن ألفت النظر إليها بمناسبة هذا الجمع الطيب إن شاء الله، والوجوه التي يغرب عليها اهتمامها باتباع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، بل واتباع أوامره عليه الصلاة والسلام. ويؤسفني أن أقول إن هناك بعض الظواهر أو بعض الظواهر التي تنبي أن أفرادا ممن يطلبون العلم أو يجاهدون في سبيل الله ظاهرا أن هذا وذاك ليس خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. ولقد علمت آسفا جدا وأخيرا، وقد علمتم ما وصل إليه حال الجهاد الأفغاني من التوقف وعدم اقتطاف الثمر التي سعوا إليها طيلة تلك العشر سنوات وأكثر. لما توقف الجهاد بدأ الأحزاب الإسلامية تناهر ويناهر بعضها بعضا ويستعمل بعضهم السلاح الذي جاهدوا به الكفار والشيوعيين يقاتل به بعضهم بعضا. هذا وقع في بعض البلاد أو من بعض الطوائف أو من بعض الأفراد. الأمر الذي يدل على أن الذين يجاهدون أو يطلبون العلم لم يربوا على التربية الإسلامية الصحيحة التي مدارها على الأمرين الآنفين ذكرهما، ألا وهو العمل بما نعلم والإخلاص فيما نعمل. هذه ذكرى والذكرى تنهى المؤمنين. قلت هذه الكلمة بين يدي تلقي الأسئلة إن شاء الله لنجيب عما يمكننا الجواب عليه. شيخنا بارك الله فيكم، ما هي الضوابط والقواعد التي يتوصل من خلالها إلى معرفة كون هذا الشيء تبذيرا أو ليس تبذيرا؟ ولماذا التحنيط ليس تبذيرا عندكم وتبذيرا عند غيركم؟ ولماذا التحنيط ليس تبذيرا عندكم وتبذيرا عند غيركم؟ وهل يعتبر إنفاق بعض المال في اللعب واللهو في مدينة الألعاب الحديثة البعيدة عن الاختلاط من التبذير؟ أما التبذير هو كثير من الأحكام أو الأوامر التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة مطلقة غير مقيدة ولا موضحة، وذلك من الحكمة في مكان سام جدا في الشرع الحكيم. ذلك لأن تلك الأوامر يختلف ضبطها وتقييدها باختلاف المكلفين بها. خذوا مثلا آية في القرآن وحديثا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الآية قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من استطاع إليه سبيلا، ما هي حد الاستطاعة؟ لقد حاول بعض الفقهاء تقييد الاستطاعة بالزاد والراحلة، ورووا في ذلك حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث فهو ضعيف الإسناد لا يحتج به. أما هذا التقييد فليس تقييدا ضابطا جامعا مانعا، بحيث قال أن كل من ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج، ليس الأمر كذلك. فقد يكون مثلا عليلا مريضا، وقد يكون شيخا كبيرا، كما جاء في حديث الخثعمية حينما وقفت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وبعد رمي الجمرات قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: أجي عنه. الشاهد هذا شيء كبير، يملك الزاد ويملك الراحلة، ولكنه ما يستطيع أن يثبت على الراحلة، سرعان ما يمين يمين ويسار فيقع على الأرض. الشاهد أن مثل هذه الاستطاعة أطلقها الله عز وجل ولم يقيدها في نص آخر من القرآن أو في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن الاستطاعة لا يمكن تحديدها وتختلف من شخص إلى آخر. هذا هو الآية. أما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فكما أن هذه الاستطاعة لا يمكن تحديدها لاختلاف تعلق متعلقها ببعض الأشخاص والأفراد، كذلك يقال تماما في الإسراف والتبعير. إذا كان صرف المال فيما أصله مباح وكان الرجل موسعا عليه، فلا يكون توسعه في هذا المباح، أقول في حدود المباح، لا يكون تبريرا بالنسبة إليه، وإنما يكون تبريرا بالنسبة لمن دونه في المال. هذا هو الجواب عن ضابط التبرير، ومعنى أو خلاصة هذا الجواب أنه ليس له ضابط، وإنما يختلف من شخص إلى آخر. ويبدو أنه لابد من إتمام الجواب عما جاء في تضاعيف السؤال: لماذا نحن لا نعتبر تحميق بعض الحيوانات تبريرا وغيري يعتبره تبريرا؟ جوابي على هذا السؤال أو على هذا الشق من ذاك السؤال من ناحيتين. الناحية الأولى أن مثل هذا الاختلاف أمر طبيعي جدا جدا، فقد اختلف السلف الصالح في مثل هذه المسألة اختلافا كثيرا، ما دام المرجع إنما هو الاستنباط والاجتهاد، وهو معرض للخطأ وللصواب، كما تعلمون من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا طبيعة البشر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، والاختلاف نوعان يجب أن يعرف كل مكلف هذين النوعين حتى لا يقع في حيص ضيص في اضطراب. فهناك اختلاف سائغ جائز، وهناك اختلاف محرم لا يجوز. هذا الثاني هو الذي حذرنا عنه ربنا عز وجل في غير ما نص من كتابه تعالى أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية السابقة: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، استثنى المرحومين من الاختلاف، أي الاختلاف المذموم. فالاختلاف المذموم هو أن يعرض بعض الناس عن النص الوارد في الكتاب أو في السنة اتباعا إما لإمام أو مذهب أو شيخ أو طريقة، هذا هو الاختلاف المذموم. أما الاختلاف الجائز فهو الذي جعل له الرسول عليه السلام أجر في الحديث السابق، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، أي الاجتهاد الذي كان معتمدا على الاستنباط من الكتاب والسنة وليس اتباعا للرأي. هذا هو السبب الأول في اختلاف العلماء قديما وحديثا. السبب الثاني أنني أرى أن إطلاق المنع كإطلاق الإباحة في المسألة الوارد السؤال عنها، فإذا كان المانع من ذلك إنما يعني تقييد ذلك بما سبق من التبرير أنه يختلف من شخص إلى آخر، كذلك الذي يبيح يقيد ذلك بهذا القيد، وحينئذ يلتقي المانع والمبيح. أما إن قيل من كل من الطرفين بالإباحة مطلقا أو المنع مطلقا فكلاهما على طرفين قيد وكلاهما مخالف لما سبق بيانه من التفصيل. نعم غيره تفضل. قلنا انفاق بعض المال للألعاب في مدينة الألعاب مثلا الحديثة البعيدة عن الاختلاط، هل هذا أيضا من التبرير؟ بعدين بس قبل الجواب شفنا يعني إذا كنت إيش معلقة معك للشباب نص نص الله يبارك فيك. الجواب عن السؤال أيضا من ناحية إيه؟ الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا ملاعبته لزوجه وملاعبته لفرشه ورميه بقوسه والسباحة. بعضهم يروي هذا الحديث بلفظ باطل أصغر فيقول كل لهو يلهو به ابن آدم محرم، هذا اللفظ ليس صحيح، وإنما اللفظ الوارد في كتب السنة باطل، كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا، وذكر من الأمور الأربعة التي ذكرها آنفا. نعم. كل شيء ليس من ذكر الله فهو له إلا أربع خصال، ذكر الله القوسين المشي غير الأربعين. هذا الذي تذكره أنت، فماذا تقول فيما يذكره غيرك؟ سامحك الله يا أبا موسى، خليك سيدا لجنا. الشاهد اللعب إذا كان في حد ذاته مباحا قيل فيه ما قيل آنفا في التحنيط، وكان بين ذلك قواما. إذن في المسألة قولان مقولان عند التفصيل، لكني أريد أن ألفت نظر السائل من كان السائل، يعني سواء كان القارئ هو السائل أو كان القارئ هو الناقل، أريد أن ألفت النظر إلى أن الأسئلة التي يحسن طرحها ينبغي أن تكون واقعية وعملية. جاء في السؤال قيل أنه إذا لم يكن إيش هناك اختلاف، فأنا أسأل أين هذه مدائن الملاهي التي لا يوجد فيها اختلاط؟ الأخوة في السعودية في مدائن ليس فيها اختلاط. إحنا قبل هذا شيخنا قلنا يعني ما في اختلاط، ما في مدينة مش فيها اختلاط، ولكن حدثنا أحد الأخوة قال في السعودية مدينة ليس فيها اختلاط. وجاء أن تسألوا الشيخ هذا السؤال، يعني أصاب على أنه نسألكم إياه. والله أنا ما أصبني أن أحكم إلا بعد أن أرى، لكن الذي نعرفه أن هذه المدائن هي تقليد لبلاد الكفر. إحنا أيضا مثلكم شيخنا ما رأينا، ولكن هو قال يعني فيه. المهم على كل حال أنه قدمنا الجواب الذي أشاره الله لنا. شيخنا ما هي الضوابط لمعرفة كون هذا الشيء تغييرا لخلق الله جل جلاله أو ليس كذلك مع الأدلة؟ ولماذا صبغ الشعر قبل أن يشيب تغييرا لخلق الله عندكم وليس كذلك عند البعض؟ يتردد السؤال عندكم وعند البعض، والجواب سبق، والجواب سبق يعني على الله. أما لماذا أو ما هو الضابط لما يجوز من التغيير ولما لا يجوز؟ فقد ذكرت ذلك أكثر من مرة. وربنا عز وجل كما علمنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وكان يقول في جملة ما يدعو به: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. في هذا الحديث نوع طريف من الفقه، ولعلي يعني ألهمت لذكره لأول مرة فيما أذكر من ذاكرتي الكليلة. أقول هذا الحديث يبين أن في الإنسان أمران اثنان، أحدهما لا ملك له فيه، والآخر له فيه تصرف ملك. الأمر الأول فيما خلقه الله، طويلا قصيرا أبيض أسمر أسود إلى آخره، ذكرا أو أنثى، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا لا يمكن تغييره وتبديله لأن هذا خلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الشيء الآخر الذي خلق فيه الإنسان وهي الأخلاق، يمكن تعديلها، يمكن تغييرها، يمكن تحسينها، يمكن تقبيحها. ولذلك كان من دعائه عليه السلام إقرار النوع الأول وطلب تحسين النوع الثاني، فقال عليه السلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. إذا كان خلق الله عز وجل كما قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فإذا هذا الخلق لا يجوز للخلق أن يتصرف في تغييره وتبديله ما كان من خلق الله وليس ما طلع على خلق الله. فما كان من خلق الله فلا يجوز تغييره وتبديله إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. طبعا حينما نقول إلا بإذن من الله يدخل فيه ضمن عند المسلمين، وإلا ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا عرفنا هذه الحقيقة، القاعدة أن ما خلق الله فهو جميل، وأنه لا يجوز تغيير شيء من خلق الله إلا بإذن من الله ورسوله، هذه هي الضابطة. فأنتم تعلمون مثلا قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، ذكر منها قص الشارب، وذكر منها قص الأوافر، وذكر منها نتف الإبط، وذكر منها حلق العانة. كل هذا تغيير لخلق الله، لأن الله ذكر الإنسان وفطره على هذه الأشياء. فلا بد له إذا كان رجلا من شارب ومن لحية، ويستوي بعد ذلك في كل خصال الأخرى. فنحن نخضع لهذا التغيير، وهذا من جملة الابتلاء الذي جاء ذكره في القرآن، مما ابتلى الله به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما سوى ما استثني في الشرع من التغيير يبقى على القاعدة، وخذوها قاعدة: لا يجوز التغيير إلا بما أذن به الشرع. الشعر هذا يجوز حلقه استئصاله ويجوز تقصيره، وهذا من خلق الله، لكن هل يجوز للمرأة أن تحلق شعرها كالرجل؟ الجواب لا. ما هو السبب؟ لأن الله عز وجل على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فرق في هذه الناحية بين الذكر والأنثى. ففي الحج مثلا تعلمون قوله عليه السلام: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. ترى هل يشمل هذا الحديث النساء؟ الجواب لا. وهنا أرى من المفيد أن أذكر بأن النصوص القولية الصادرة منه عليه الصلاة والسلام يجب أن تفسر على ضوء تطبيق الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام لها في زمانهم. نحن هنا في هذا الحديث، وهو من عشرات الأمثلة فيما أنا في سنده الآن، نص عام: اللهم اغفر للمحلقين إلى آخره. هو من حيث عمومه يشمل النساء أيضا. فتساءلنا آنفا تساؤل المستنكر: هل المرأة الحاجة أو المعتمرة تحلق شعرها؟ الجواب لا. من أين أخذنا هذا الجواب النافي؟ من تطبيق السلف الصالح في هذا الحديث. وعلى ذلك تقف كثيرا من الأمور التي فيها نصوص عامة، لكن هذا العام في جزء من أجزائه لم يطبق في العهد الأول، فلا يجوز نحن أن نطبقه في العصور المتأخرة. فإذا ماذا كان من السؤال؟ الشيء كان في السؤال: لماذا لا يجوز صبغ الشعر قبل الشيء؟ الجواب واضح، لأن الله عز وجل فاوت في ألوان شعور الرجال والنساء معا. هذا أسود الشعر، وهذا أسود فاتح كما يقول اليوم كالسناوي، وهذا أشقر، وهذا ربما يكون أبرص، وإلى آخره. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلا يجوز نحن إذن أن نغير لون هذا الشعر إلا بإذن الشارع. رجعنا إلى القاعدة السابقة، وقد قال عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوه. ولما جاء أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في غزوة الفتح ولحيته بيضاء الثوامة ولا الثوامة بالفتح بالدم بالدم لحيته بيضاء كالصغامة نبت كالقطن. فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب فجنبوه الصواب. فهكذا ما جاء الصبغ بالشعر إلا إذا وسطه الشيب على الأقل، مش ضروري أنه يبيض كله، لا، وإنما قطرة بيضاء. وهكذا كان الرسول عليه السلام شيبه في مقدمة لحيته شعرات يمكن إحصاؤها وعدها. مع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يسبغ لحيته بالحناء والكتم، وعلى ذلك أيضا جرى العمل من أبي بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم. جاء عن بعضهم ولا تغتروا أنهم كانوا يصبغون بالسواد، وهؤلاء فيما نقطع به عذرهم أنه لم يبلغهم نهي الرسول عليه السلام المذكور آنفا وجنبوه السواد، ولا بلغهم أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سيكون أو يكون في أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. فإذا طلعتم على مثل هذه الروايات في بعض الكتب أو سمعتم شيئا منها ونقل إليكم رأي لبعض المذاهب بني عليها، كما هو قول في مذهب الحنابلة أنه يجوز الصبغ بالسواد وعذرهم، أعني المتقدمين منهم، أنهم لم يبلغهم النهي في الحديثين المذكورين آنفا. أما المتأخرون منهم ففي اعتقادي أنني أستبعد عدم اطلاعهم على هذه الأحاديث، ولكنهم يغلب عليهم التمذهب، وهذا من آفة التمذهب بالمذهب والإعراض عن التمسك بما هو أصل المذهب ألا هو الكتاب والسنة. بقي في النص للوجود، نعم، لكن ليس دائما وأبدا، ولعلك تفعل أنت مثلي أحيانا. نعم. هل هذه هذا شمل الرجال والنساء؟ هل هذا أمر يشمل الرجال والنساء؟ الصبغ إلا في اليدين. الشعر أقول يشمل إلا في اليدين. السؤال الآخر، السواد، يقول بعض أهل العلم المطلعين في هذا العصر أن يراد به مادة وليست لونا، يعني نقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يؤيدون ذلك بنقول لغوية. معليش، هل هذه الفلسفة يفترض عند المخاطبين بقول عليه السلام وجنبوه السواد؟ إلا بقرائن، يفترض إلا بقرائن. المخاطبون أو السواد المخاطبون ما لم يكن يعرفون أن السواد مادة، قال أصلا تكون علم. يعني أنا الآن وقد بلغت من الكبير عيسية ما أفهم هذا الكلام، إيش فرع؟ يعني إن كان مادة مثلا حماء، ولا كان صبغة صناعية إلى آخره، إيش وراء هذا التفصيل؟ يعني ونحن نعلم جميعا كما تعلم ان احكام الشريعه تبنى على الظاهر جنبه الصواب. فاعطنا الان انت الفرق بين هذا وهذا حسب ذلك التفصيل، ولأصه عن رأيي فيه عن تلك الفلسفة، ما هو ثمرة هذه الفلسفة؟ قد يحصل صبغ بسواد غير هذه المادة على فرض أنه كان الكلام كان صحيحا. ما عليه أي مادة؟ مادة السواد إن كان المخاطبين يعرفونها. نريد أن نفهم عمليا كيف يعني قد يحصل لون السواد من غير المادة فيكون حلالا. يجبنا مثلا، هل مثلا الصبغة الكيميائية مثال لهذا؟ أنا لا أعرف مادة السواد، ولما تكون مادة لا أعرف تفصيل هذه المادة. أنا أتكلم أنا أنقل عنهم لا أعرف مادة السواد، فعلى فرض أنها قامت في ذهني وعرفتها فأقول الصبغة هذه ما لم تكن تلك المادة فتكون حلالا لونها. إذا أنت وأنا ما عملت من فلسفة هذه في جماهير الناس كيف يفهمونها؟ كيف يثبتونها؟ يعني حصيلة هذه الفلسفة أنه في سواد جائز وسواد غير جائز، صح ولا لا؟ طيب أنت ما تفهم هذا التفصيل عمليا، ما تدري تطبيقه، وأنا مثلك أيضا. فهل الإسلام من يسره ولطفه ومخاطبته لعامة الناس يأتي بمثل هذه الفلسفة التي لا يكاد يفقهها إلا قليل من الناس؟ عندنا بعض الأنظمة الفقهية التي تشبه هذا التفصيل أو هذه الفلسفة. اختلف الفقهاء قديما في الماء إذا وقع فيه نجاسة، ما هو هذا الماء؟ أقوال كثيرة يهمنا الآن. قال مذهب الحنفي القديم، إذا كان الماء كثيرا ووقع فيه نجاسة فلا يتنجس، وإن كان قليلا تنجس. كلام عين لا يمكن أن يفهمه خاصة الناس بدلا عن عمتهم. شعر بذلك بعض متقدميهم أيضا، فقال الكثير، حاول أن يضبط الكثير، قال الكثير إذا حركته من هذا الجانب لم يتحرك ذاك الجانب. سبحان الله، قد يكون الماء بزيرا جدا عمقه عشرات الأمتار لكن دائرته محيطه ضيق، فتحركه من هنا يتحرك من هنا لكن في أطنان في الأسفل. وقد يكون العكس، وهو شبر مثلا من الماء ارتفاعه لكن ارتفاعه واسع جدا، يتحرك من هنا ما يتحرك من هنا. هذا ليس قيدا وضابطا اتياقا. جاء آخرون، وهذا آخر ما قيل وأرجو أن ما تسمعوا أكثر من ذلك، قالوا إذا كان الماء عشر في عشر يعني عشرة أجزاء مربع فهو طاهر ولو وقع فيه. أيضا هذا كسابقي وما يحتاج إلى شرح كبير، لأنهم ما حددوا العمق أيضا، على أنهم لو فعلوا ذلك يا أخي ما بيخلصوا من الإشكالات والاعتراضات القوية القوية جدا. وذلك لأن الماء الكثير لا يتنجس مهما وضعوا من قيود إذا كانت النجاسة التي وقعت قليلة. فإذا كانت النجاسة كثيرة وتغلبت على هذا الماء الكثير في دعمهم على اختلافهم في التحديد أيضا منضبط الأمر. لكن انظر الشرع كيف يسهل الموضوع بحيث يفهمه البدوي الراعي وراء الإبل أو البقر أو الغنم. الماء طهور لا ينجسه شيء، أي كما هو متفق من المسلمين، إلا إذا تغير أحد أوصاف ثلاثة، تغير طعمه أو لونه تشوفه أو ريحه تشمه. إذن هكذا الشرع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. كلم الناس على قدر عقولهم، أتريدون إن كذب الله ورسوله؟ أفرع عن علي بن أبي طالب. الآن نأتي إلى فلسفة جديدة، الصبغ والصواب قد يكون محرم وقد يكون مباح. ما هو الحد الفاصل بين هذا وهذا؟ أنا ما فهمت حتى الآن، عندك شيء؟ بالنسبة لكلام الأخ مشهور نقلا عن بعض أهل العلم المعاصرين أن السواد الذي يقال إنه مادة وليس بلون ليس المراد به ما ورد في الحديث النبوي، ولكن المراد به ما ورد عن السلف تبرئة له من مخالفة الحديث النبوي. هذا يعادل كلام مشهور، بينا الفاصل بين هذا وهذا ما هو؟ شيخنا اسم السواد الذي يقصدون به اسم مادة لا يشترط أن يكون لونه أسود، انه وكان يخدم بالسواد فلان ائمة السلف مثلا او الصحابه والتابعين، نقول هذا ليس هو اللون الاسود المنهي عنه، هذا ماده اسمها السواد كماده الحناء كماده الكتم كذا. هذا المقصود شيخنا، مش انه في اسود جائز واسود غير جائز. اي هذا شو الفائده من الكلام هذا؟ الفائده منه فقط تبرئه بعض من ورد عنهم من السلف من مخالفه السنه. هذا الذي انا فهمته من كلام يعني العالم المشار إليه في كلامه. طيب هذه المسألة، أولا نحن أجبنا من حيث التبرئة بما سبق أن سمعتم. ثانيا لا يقال هذا لأن العلماء حينما بحثوا هذه المسألة وذكروا السواد المحرم قالوا عن بعض السلف أنهم فعلوه، هذا السواد نفسه هذا هو، ولذلك هذا ما يفيد. ويدل الشيخ على ذلك انه اصل لفظ الصواب يراد به اللون، والخروج عن ذلك لابد من دليل. نعم. بعض اهل العلم مين؟ الحافظ ذكر الحافظ الفتح عن بعض اهل العلم انهم استثنوا من ذلك القباب في الحرف، هل هذا صحيح؟ لا غير صحيح. هذا كله ايضا تعليلات من رأي شان ترهيب العدو. طيب ترهيب العدو يكون بالجهاد والقتال وليس بصبغ البياض. الان شيخنا يسبون البشر الان في المجالات العسكريه، لا يسبون بس اللحيه، البشر كذلك. صحيح. هذا من ضلالهم وشده بعدهم عن ربهم. نعم. خضار المقصود فيها بالنسبة للمجالات العسكرية أن يكون يعني مؤقتا وليس دائما شيئا مفهوم، هذا لا يجوز، لا يجوز حتى مخالفة النص إلا بنص سلوكه ولو كان مؤقتا، ولو كان مؤقتا. بس يوجد بعض صالونات التجميل، يوجد بعض صالونات التجميل للنساء يعني من هدى الله عز وجل قائمات عليهن لتوجه نحو الإسلام، فمثلا يأبين أن ينمصن نمص ولكن فعلنا ما عدا ذلك في دائرة يعني نقع في قلوبهن أن هذا حلال من تصفيف الشعر وتزيين الوجه وما شابه، ويوجد بعض الملتزمات يتوجهن إلى مثل هذه الصالونات، كان هذا العمل مشروع والاكتساب به يعني حلال؟ لا ليس مشروع. اسمع يا شيخ، ليس مشروعا لأسباب. أولا أن فتح هذه الصالونات للنساء تشبه بالكافرات، هذا أولا. ثانيا كل صاحب عمل يجب أن يكون فقيها في حدود عمله حتى لا يقع في مخالفة شرعية، وبخاصة إذا كان العمل من محدثات الأمور، إذا كان من محدثات الأمور كهذه الصالونات صالونات التجميل. وقلت وقولك كان معبرا عن الواقع أنه يقع في قلوبهن، هذا كلام صوفي، الصوفي يقع في كلام أشياء إيمان يتهمها أنها من وحي السماء وهي من وحي الشياطين الإنس أو الجن أو كليهما معا. لو أبحنا الأصل ألا وهو فتح الصالون لتلك المرأة الملتزمة وقلنا لها يجب أن تتفقهي في هذه المهنة الجديدة ولا سبيل لها إلى ذلك، لأنه لا يوجد هناك يعني كتاب تخصص ببيان كل ما يتعلق بمن تتعاطى هذه المهنة في صالونها. كثيرا تسأل، نعم تسأل وكثيرا تسأل. أنا أردت أن أقول لكن هذا يمكن عليكم السلام يمكن تحقيقه بكثرة السؤال. نحن ما عم نشوف الشباب عم يستطيعوا أن يحصلوا أجوبة كل سؤال يجول في نفوسهم فضلا عن النساء. ثم الذي يبلغني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن كثير من الملتزمات كما يعني ألمحت أو أشرت يقعن في بعض المخالفات بناء على بعض الأقوال التي تبلغهم من بعض الفقهاء إن لم أقل المتفقهة المعاصرين الذين يفترض في كل طالب علم أن يميز بين الفقيه والمتفقه وبين الفقيه الذي يتلقى الفقه من مصدريه الصافيين الكتاب والسنة زايد على منهج السلف الصالح كما ندلل دائما حول هذه الزيادة، وبين أولئك المتفقهة الذين يمشون على المذاهب الأربعة ويأخذون منها في اعتقاد ما يوافق أهواءهم وفي ظنهم ما يوافق المصلحة زعما. وأعتقد أنك تعلم مثلي إن شاء الله وبأحسن من ذلك أن الذي لم يعف على ضوء الكتاب والسنة لا يس في إمكانه أبدا أن يعرف المصلحة الموافقة للكتاب والسنة والمخالف لها. ولذلك فهؤلاء في الحقيقة يتبعون أهواءهم. وأنا أعلم عن بعض هؤلاء المتفقه المعاصرين أنهم يجوز لي أن أقول يلعبون محبين. إذا كان هواهم في مسألة فقيل لهم أين الحجة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل لك يا أخي يكفي غلبة الظن، وهذا جواب صحيح، هذا إذا كان مخلصا أنه غلب على ظنه علميا أن المسألة الفلانية الوجه فيها كذا. لكن تجد في مكان آخر في مسألة فقهية وأكثر العلماء على رأي واحد فيها ويوجد حديث بل أحاديث تؤيد وجهة نظر هؤلاء العلماء، نقول لا في المسألة ظنية ما في دليل قطعي، مرة هيك ومرة هيك، هناك يكفي الظن هنا ما يكفي الظن، مع أنه من الناحية التقليدية الأئمة متفقين عليها، وبعض الأحاديث صحيحة شاهد لهذا الاتفاق، يقول هذه ليست قطعية وثبوت. ومن ذلك مثلا أنه يبيح الغناء آلات الطرب مع اتفاق الأئمة الأربعة على تحريمها، ومجيء بعض الأحاديث الصحيحة مؤيد لتحريمها يقول ما في دليل قطعي، وهو يعلم أن الدليل القطعي لا يشترط عند أحد من علماء الفقه في المسائل الفقهية، إنما بعض المتأخرين منهم يشترطون هذا الشرط وهو غير صحيح أيضا في المسائل الاعتقادية، يقول لابد ما يكون الدليل قطعي الثبوت قطعي دلالة. هذا كلام فلسفة، كلام علماء الكلام، ليس له أصل في الإسلام إطلاقا، وهذا بحث طرقناه أكثر من مرة ولا مجال الآن للطرق في مرة أخرى. فالشاهد أن هذه المسائل الحادثة اليوم مثل قالوا الإحلاء، هذا يجب أن يكون الرجل فضلا عن المرأة أن يكون متفقها بأحكام الشريعة على ضوء الكتاب والسنة. وأنا لا أعلم امرأة، بل لا أعلم رجلا فاتح صالون نساء هو يعرف ما يجوز وما لا يجوز، فهو يتمسك بهذه الأحكام. أنا قلت مرة لبعضهم وقد سألني عن مسألة هل يلحق إثم بحلق اللحى، قلت طبعا هذا داخل في القاعدة العامة أنا، وهي قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال إذن أنا بمتنع من حلق اللحى، قلت له إذن تغلق مكانك، لأن أكثر الجبائل من النوعية اللي بيحلق اللحى، فإذا بده يتخصص فقط للأمر المشروع سوف تقل زبائنه، وبالتالي نقول له دور لك على مهنة أخرى تعتاش منها. النساء في صالوناتهم كذلك أو أسوأ من ذلك. هذا ما عندي جواب عن شيء. هذا لا يستطيع شيخنا الأعراس أقصد النساء أمام بعضهم بعضهم في الأعراس، هل هذا مشروع ليس مشروع؟ الرقص في فهمي للموضوع نوعان. رقص عبارة عن تلويح بالكف والذراع والساعد وفي المنديل أو المحرم أو ما شابه ذلك، ورقص آخر فيه انحناء وتمايل و تجسيم الأرداف ونحو ذلك مما يحرك الشهوة الكمينة، هذا بلا شك لا يجوز على غير فرض الرجال. البحث النساء مع النساء. تفضل. شايف الآن لو أن رجلا اشترى سلعة ودخل فيها الربا، مثلا سيارة اشتراها بالأقساط، فهل يجوز استخدام هذه السيارة من قبل رجل آخر علم بأن هذا الرجل اشتراها مثلا بالربا أو بالأقساط، هل يجوز مثلا شرائها وبيعها أو ركوبها إذا كان استعمالها، يعني إذا كان يغلب على ظنه أن شراءه إياها يساعد الناس على التعامل بالربا كما أظن أنا فلا يجوز. ما حدا استجاب لكم لطعامكم؟